من قبل النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى من قبل الله وينسبه النبي لله يبقى اسمه حديث قدسي. المعنى موحى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ينسبه النبي صلى الله عليه وسلم يعني أو ينسبه الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه من كلامه هو صلى الله عليه وسلم، وإن كان المعنى موحى به إليه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهمتوا الكلام ده؟ يبقى يا جماعة العلماء قالوا القرآن، التفريقات هي القرآن معجز بلفظه ومعناه، أما الحديث القدسي فليس بمعجز. من الفروق بقى ما بين القرآن وبين الحديث القدسي، الإعجاز فين؟ في القرآن. الحديث القدسي لا، القرآن تصح به الصلاة، الحديث القدسي لا تصح به الصلاة بل تبطل به الصلاة. منكر القرآن حكمه ايه؟ كافر. منكر الحديث القدسي فاسق. القرآن لفظ ومعناه من عند الله زي ما قلنا، الحديث القدسي لفظ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم معناه وحي يوحى إليه. القرآن لا تجوز روايته بالمعنى، تقولش ايه ربنا قال اللي هو يعني كده، اللي هي يعني كده، اللي هو يعني يعني يعني اعملوا كويس، لا مش عايز اسمها اعملوا كويس، ها وقول اعملوا فسيرى الله عملكم، هو مش عارف يقولها فيقول لك ايه يعني، وزي ما ربنا قال انه الواحد يشتغل كويس واسعى يا عبد وانا اسعى معاك، دي مش في القران، دي تلاقي ناس تقعد تقول لك كده، وزي ما ربنا قال اسعى يا عبد وانا اسعى معاك، فين يا عم الحاج في القران اسعى مع عبد وانا اسعى معاك دي، ده مش قران ده. هذا لا يجوز روايته بالمعنى، انما الحديث القدسي الحديث اللي انت لسه قايلينه دلوقتي ده، فلما تيجي ترويه فتقول ايه يعني ربنا قال استطعموني اطعمكم او يعني حاجه كده، يعني ممكن تروح قايلها بمعناها ما تقولهاش بلفظها. القران لا يمسه الا المطهرون، الحديث القدسي لا يشترط مسه بذلك. لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن أو أن يحمله، الحديث القدسي ينفع. من قرأ حرفا من كتاب الله فله 10 حسنات بكل حرف، الحديث القدسي لا أجر على مجرد قراءته. القرآن الكريم لا يصح بيعه هبته، وإنما لا يباع وإنما يوهب في رواية عند الإمام أحمد، أو يكره بيعه عند الشافعية، ما يتقالش عليه ببيع قرآن لما يقول لك وهبته. بخلاف الحديث القدسي لما اديك كتاب الاحاديث القدسية وبيعه لك مفيش مشكلة. فهمتوا الفروق؟ كم فرق كده؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9، 9 فروق ما بين الحديث القدسي وما بين القرآن. ده اول حاجة، اول فائدة في هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، يبقى نسبه الى الله، يبقى ده اسمه حديث قدسي. الثواب ليس محدد زي ثواب العلم عموما زي السنة، انما حديث القرآن، القرآن محدد ثوابه، كل حرف ب10 حسنات ده اقل حد، وقد يضاعفه الله لك الى 700 ضعف او اضعاف كثيرة غير ذلك. الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة أنه قال يا عبادي، أدي أول فائدة. عبادي هو يخاطبك بلفظ العبودية الذي هو أشرف صفة لك، سبحان الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عبد الله اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أراد أن يشرفه في أعظم مواقع التكريم وصفه بالعبودية ولم يصفه باسمه، يبقى أحلى حاجة تتسمى أنت مين؟ أنا عبد الله. قال عيسى لما نطق في المهد أول كلمة إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، فأحلى صفة لك أنك عبد لله، وأعظم صفة لك أن تقولي أنك أمة الله. ومن الفوائد انه في الحديث لما النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اصاب عبد هم او حزن فليقل اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك، طب النساء لما تقرا الحديث ده تقول ايه؟ اللهم اني امتك بنت عبدك بنت امتك. لما تقول الحديث ده تقول ايه؟ اللهم اني امتك بنت عبدك بنت امتك ناصيتي بيدك الى اخر الحديث. الشاهد اعظم صفة لك هي صفة العبودية. ادي واحد. يبقى في قوله يا عبادي اعظم تشريف للعباد ان يوصفوا بذلك. الامر الثاني بص كده في ارجى ايات القرآن، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. ايه الفايدة؟ يا عبادي دول مجرمين، دول مذنبين، دول اسرفوا على انفسهم، ده فيهم القتال قتلة، وفيهم اللي زنى، وفيهم اللي سحر، وفيهم اللي سرق، وفيهم اللي عمل الموبقات، اسرف على نفسه، عدى الخطوط الحمراء. بتقول لهم يا ربي يا عبادي الا نستحي من الله، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا. شوف الآية تحس انها حضن، تحس انها حضن، تحس ان حد بيطبطب عليك. ما تيأس، ما تقنطش يا عبادي. فانا عايز كيف يتلقى القلب نداء الرب يا عبادي؟ لبيك ربي يا عبادي سمعنا وأطعنا يا رب. يا عبادي قلبك يتقطع لما يحس بأثر يا عبادي على قلب، على هذا القلب يتقطع إلا أن تقطع قلوبهم. فدي أول فائدة إيمانية وتربوية. أشرف مقام وأعظم منزلة منزلة العبودية. لذلك كان يقول أهل المعرفة والسير والتزكية أن أعظم الكرامة، أعظم كرامة لك سلوك سبيل الاستقامة على طريق العبودية لله تبارك وتعالى. ولا يحق لك أن توصف بوصف العبودية إذا كان لغير الله فيك بقية. يعني يعني أنت ما ينفعش تتسمى عبد الله، والنبي بيقول صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم، وأنت عبد الفلوس، وأنت ما بيحرككش إلا الفلوس، وأنت ما بيفرحكش إلا الفلوس، وانت مش قادر تسيب الاخماس والاسداس في الفلوس. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، الخميصة القطيفة، اللبس، وانت عبد المركز الاجتماعي والشكل والمنظرة والفخر والمباهاة، انت عبد ده. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم تعس وانتكس هيقع على جدر رقبته. وإذا شيك، ولو تشك، النبي دعا عليه إن جرحه يقعد ينزف وما يلتئمش. وإذا شيك فلم تقش، يعني لو اتجرح ما يلتئمش جرحه بسرعة، يقعد حاسس بألم الجرح لأنه عبد الدنيا. عشان كده قالوا لا تصح لك العبودية ما دام لغير الله فيك بقية. فهمت يا عبادي؟ قال إني حرمت الظلم على نفسي. أول فائدة تحريم الظلم على الله، وده يتماشى مع مقام الرضا بالقضاء والقدر. لما قلنا الكلام ده وإحنا بنتكلم في مراتب القضاء والقدر، وأعلم أن الأمة لو اجتمعت قلنا إيه؟ استسلام. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت. لما جيت قلت لك مش هتفهم قضاء وقدر وإنت ما مش محقق الحديث ده، طب كتب فلان شقي ليه؟ طب كتب علان تقي ليه؟ طب هو انت عرفت؟ هو انت عرفت؟ ما هي باينه. مين قال لك باينه؟ وقلنا خلاص بقى، النبي قال صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه ان الرجل لا يعمل بعمل اهل النار فيما يرى الناس، فيسبق عليه الكتاب بتاع الجنه فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يرى الناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. مين قال لك إنه كده؟ عارفين القصة اللي بيحكيها الشيخ الحويني، الولد اللي دخل مستشفى فبص دخل لقى واحدة في النهز الأخير ابنها سابها محطوطة على النقالة، راح جاري على الاستعلامات، أمي بتموت فبيجري بيخلصها الورق، فواحد واقف وباصص لقى ست في السكرات وبتخلص، فقال لها حجة قولي لا إله إلا الله، قولي لا إله إلا الله، قالت أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، وماتت. ماتت. فابنها رجع لا أمه ميه، أمها ماتت، أمه ماتت، يا نهار أبيض أمي ماتت، قال له لا أبشر الحمد لله، نطقت الشهادتين، قال له يخرب بيتك دي نصرانية أصلا، مسيحية، كفرت أمي.